بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها هو باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وذكر مجموعة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وترجم لها هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى كما ذكرناها رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، لما أخبر أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول أميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليه الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتل. الشاهد من الرواية أن ابن صياد كان قد قرب الاحتلام، لم يصل بعد إلى سن البلوغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ يبقى يعرض الإسلام على الصبي، وفيه صحة إسلام الصبي، لو قبل ذلك فنطق بالشهادتين كان مسلما، يبقى دلالة على صحة إسلام الصبي، وكذلك دلالة على عرض الإسلام على الجميع، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا. أيضا رواية الثانية، رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل اتفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراش في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد: أي صاف وهو اسمه؟ فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. المسألة أن الشك في ابن صياد، هل هو فعلا هو الدجال أم لا، هو الدجال أم لا، وكما ذكرنا ليس هو الدجال في هذه الفترة، ولكن هو الدجال الذي يظهر بعد ذلك في نهاية الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمره، وكان أراد أن يسمع بما يهمم به، بما يتكلم به عندما يكون خاليا مع نفسه، فلكن أم ابن صياد نبهته إلى ذلك وقالت: يا صاف، هذا النبي. فانتبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يذكر الرواية الثالثة، وهي الكلام عن الدجال. قال سالم: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فبيتكلم على مسألة الدجال، والمناسبة في ذلك أن ابن صياد يعني يشك في حاله، هل هو فعلا هيكون هو الدجال أم لا. وكان كما ذكرنا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقسم أن ابن صياد هو الدجال، أن ابن صياد هو الدجال. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إني أنذركموه، يعني بينبه الأمة على هذه الفتنة، شر غائب ينتظر، أشد فتنة يتعرض لها الناس هي فتنة الدجال، فتنة المسيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من فتنة المسيح الدجال، كان يتعوذ من أربع، منها أنه كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، هذا شر غائب ينتظر، أعظم فتنة تتعرض لها الأمة. قال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه، ده بيان على عظم هذه الفتنة، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، كان يحذر قومه من الدجال، يحذر أمته من الدجال. لقد أنذره نوح قومه، يبقى ده نوح عليه السلام أول رسول بيرسل إلى أهل الأرض كما هو معلوم، يبقى بداية من نوح عليه السلام كان ينذر قومه الدجال، يحذرهم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، بداية من نوح عليه السلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي لقومي، قلنا لأن طبعا وخارج في هذه الأمة، هذه آخر الأمم، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، وبالتالي هو الدجال خارج في هذه الأمة. فلذلك قال سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وأن سبيل الإنسان اللي ينقذ من فتنة الدجال هو التعرف على رب سبحانه وتعالى، معرفة، هذه المعرفة تقتضي التزام الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى واستقامته على أمر ربه. تعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى حيحميه من الدجال، الدجال لما يظهر حيبقى أعور، أعور عين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي علامة ربكم ليس بأعور، وقال وأن الله ليس بأعور، ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس به عيب ولا آفة، ربنا سبحانه وتعالى له الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. فالدجال يبقى حيخرج ويكون أعور وأن الله ليس بأعور. نقول يا ترى لماذا كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال حيدعي الإلهية، حيدعي أنه هو الإله، يعني يخرج في البداية كده يدعي النبوة وبعد ذلك يدعي الإلهية، ومعه أيضا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهران، يعني معه نهران، وكذلك بيمر على أرض الخريبة كده فيأمرها بإخراج الكنوز، وأيضا الأرض تنبت والسماء تمطر، ويمر على القوم فعلى ذلك لا يؤمنون به، فيأمر بالزرع يبقى يحترق والأرض تعود كده جرداء، يبقى كل ذلك ما الذي يصنع ذلك؟ طبعا لا يصنع ذلك إلا رب سبحانه وتعالى، دي فتنة، فتنة الدجال. أما الناس ترى ذلك ماذا يصنعون؟ وحيصلت على شاب يقوم بقطعه ثم يدعوه فيأتي حيا، ما الذي يحيي الموتى؟ يبقى الرب سبحانه وتعالى. فمع هذه المقومات، ولكن هو يعني مقومات مقيدة، يعني لا يسلط إلا على هذا الشاب فقط، يقتله ثم يمره فيأتي حيا، لكن لا يسلط عليه مرة ثانية، لا يسلط عليه مرة ثانية. لكن لما يأمر السماء أن تمطر، يأمر به الأرض أن تخرج ما في كنوز إلى غير ذلك، فالناس على ذلك يفتنون به، وما الذي يفعل ذلك إلا الرب؟ فحيدعي الإلهية، وبالتالي حيتبع يعني طائف من الناس. لذلك يبقى العلامة كده إن هو أعور والله تعالى ليس بأعور. يبقى لما بنتعرف على صفات الرب سبحانه وتعالى حتنجيك من فتنة الدجال، كما قال ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، وكان يتهجاها كافرة، يبقى مكتوب، لكن ما الذي يقرأ ما كان مكتوبا؟ قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الإيمان الآن هي اللغة اللي احنا تقرأ بيها، ما كان مكتوبا بين عيني الدجال. يبقى لو كان الإنسان حاز على كل لغات العالم لكن ليس بمؤمن، لا يقوى أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، لا يرى ذلك إلا المؤمن، سواء كان كاتبا أو غير كاتب، سواء بقى كان يجيد اللغة العربية أو لا يجيد اللغة العربية، هيقرأ ذلك، لأن دي لغة مشتركة بقى، مهما اختلفت اللغات ومهما اختلفت الأجناس، لكن في لغة مشتركة ما بين جميع المسلمين الذين وحدوا ربهم سبحانه وتعالى واستقاموا على أمره. فيبقى الإيمان ده هي اللغة اللي احنا نقرأ بها، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يبقى ده مكتوب بين عيني الدجال. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يأتي معه نهران، أما أحدهم رأي عنه نشوفه كده بعيني، بعيني كده بنظري، يبقى ماء بارد، ده ماء بارد ولا نختلف أبدا جميعا. وهذا النار الثاني نار تأجج، نار يعني مقدة كده، فلا نختلف أبدا، يعني ما فيش حد هيختلف النظر أو يختلف في ذلك، إحنا جميعا نرى رأي العين بأبصارنا كده، ده ماء بارد وده نار تأجج النار الثاني. طب يا ترى من أي نهرين نشرب إذا ابتلينا بذلك؟ فالعين تقول فلتشرب من النهر اللي هو ماء بارد، لا يقبل الإنسان أبدا أنه حيتقدم لكي يشرب من النار الذي يراه نارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا ابتلينا بذلك ماذا نصنع، فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. السنة، يبقى مين اللي حينقذك؟ السنة. تخيل أن بصري أنا مش حينقذني، تبصر الإنسان في الحالة دي مش حينقذك، حواسك هيك، ولكن لا ينقذ الإنسان إلا باتباع للسنة، لأن الحواس تقول مش ممكن أبدا يتقدم الإنسان لكي يشرب من النار الذي أراه نارا، نار وإحنا عارفين النار دي محرقة، فحنتقدم لا يتقدم، الحواس هتمنعك، لكن معرفة الإنسان بالسنة يتقدم لكي يشرب من النار الذي أراه نارا فإنه في حقيقته ماء بارد. لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف أتقدم لكي أشرب من ذلك النار، وطبيعة الإنسان هتحجبه عن ذلك، تمنعه لما نرى ذلك مهما كان، مهما كان الأمر. فلذلك قال فلتغمض عينيك ولتطأطئ رأسك ولتشرب من النار الذي تراه نارا فإنه ماء بارد، حتى يعني لم يغفل طبيعة الإنسان. أنا كطبيعة فيا لما أرى هذا الأمر هتقولي ده ماء بارد، بس العين هتخلي الإنسان يتراجع، يبقى البصر ده والحواس تخلي الإنسان يتراجع، طب ماذا أصنع؟ تغمض عينيك وتطأطئ رأسك ثم تشرب من النار الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. حتى السنة يعني وضحت لنا، لم تغفل طبيعة الإنسان، وضحت لنا كيف نشرب من النهر، إزاي نشرب، لأن ده هنقوله يعني ضد ما ألف الإنسان أو طبيعة الإنسان أو مطبوع عليه الإنسان، مش ممكن أبدا، دي نار محرقة وإحنا كلنا يعني هنتفق على ذلك. طب إزاي نشرب؟ ما إحنا شايفينه، فيقول لك تغمض عينيك وتطأطئ رأسك ولتشرب النار الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. حتى السنة يعني بيّنت لنا كيف نتعامل مع الأمر، السنة منقذة للإنسان، أهلك الإنسان من الهلاك والدمار، والسنة كمان بتبين لنا كيف نطبق، يعني مش جات كده تقول لنا الأمر فقط، ده بيّن لنا كيف نطبق، يعني كيف يكون التطبيق، طبق هذا الأمر يعني ضد يعني ما طبع عليه الإنسان، فلم تغفل طبيعة الإنسان، فبين لنا كيف يكون التصرف. فمكتوب عن أي كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أسلموا تسلموا، قال أسلموا تسلموا، يبقى كما أرسل إلى هرقل أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يبقى أسلم تسلم. هنا أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال اليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، إن نطقوا بشهادتين سلموا عند ذلك من القتل، وسلمت أيضا أموال هؤلاء، يبقى أموال هؤلاء لا تكون غنيمة المسلمين طالما أنهم أسلموا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشاهد من كده قاله المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدرس أي بيت المدارس، فقال اسلموا تسلموا بيت المدرس، فقال اسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. يبقى كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يجلسون في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلقوا إلى يهود، قال فخرجنا حتى جئنا بيت المدرس، بيت اللي هو أساس العبادة بتاع اليهود، فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، فإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بمالي شيئا فليبيعه. يعني قبل ما يجليهم عن الأرض كده اللي هو يستطيع بقى يعني يبيع هذه المنقولات أو غير ذلك حولها إلى مال حتى يخرج بها، لكن كأرض أو غير ذلك لا يستطيعون أن يأخذونها في رحلهم. فمن يجد منكم بمالي شيئا فليبيعه، إلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. إحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وتم بعد ذلك إجلاء اليهود. قول النبي شاهد من كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، يبقى تسلم أملاكه وتسلم أمواله ويسلموا أيضا حتى لا يتعرض للقتل، حتى لا يتعرض للقتل. وبالتالي ذكر الترجمة التالية باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم، يعني ده كمالا للكلام. يا ترى أسلموا تسلموا، إيه اللي حيسلم بقى؟ يبقى أملاك هؤلاء، يبقى إن أسلم في دار الحرب ثم فتحت البلدة فعلى ذلك كانت ما يملكه هذا الإنسان هو له، لا يكون غنيمة في للمسلمين، ده معنى الكلام. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أسلموا تسلموا، ثم الترجمة التالية باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم، يعني مش هتكون غنيمة للمسلمين. يبقى معنى كده أنه إذا أسلم إنسان وهو في دار الحرب وأقام بها حتى كانت الغلبة للمسلمين على هذه القرية فهو أحق بجميع ماله، يعني فهو أحق عند ذلك بماله، سواء كانت بقى في المنقولات أو كانت يعني في الأراضي أو غير ذلك. لذلك قال إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال والترك لنا عاقل منزلا، ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف هو الوادي. يبقى هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هنين اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتي ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركم أنا لا أبلك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلدهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيء شبرا. قال إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فيا لهم، يعني القصة لو أسلم قوم في دار الحرب ومكثوا فيها أقاموا فيها ثم كانت الغلبة المسلمين على هذه البلدة، فعلى ذلك يبقى دي غنائم، والغنيمة بتقسم على الغازين، والخمس أيضا يحجز حتى يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذا المسلم يبقى أرضه لا تصادر، أمواله لا تصادر، أمواله مملوكة له، يعني أنه أسلم وفي دار الحرب. يبقى دار الحرب يبقى لو كان فيه جهاد الابتداء والطلب، وكان السرية بعثت إلى هذه البلدة الكافرة دعتها إلى الإسلام ولكن أبت، فكانت الحرب دارت الحرب بين المسلمين والكفار، وبالتالي بقى إيه ما حاز المسلمون حيبقى غنيمة. لكن نقول أموال هذا الرجل لو كان له أرض أو عقار وغير ذلك هي مملوكة لا. لا تدخل أبدا في غنائم المسلمين، في غنائم المسلمين، ده معنى الكلام. وبالتالي قال إذا أسلم قوم في دار الحرب ولم يهاجروا ولهم مال وأراضون فهي لهم، ما هي ملكهم طيب، لكن هي لهم إذا كان الغلب المسلمين على هؤلاء، أي لا تدخل في غنائم المسلمين. ثم ذكر هذه الرواية الأولى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ عقيل ده اللي هو ابن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عقيل لما معلوم أن أبا طالب مات، فالمسلم لا يرث الكافر، المسلم لا يرث الكافر، فعلي لم يكن من الورثة، وجعفر أيضا ابن أبي طالب لم يكن من الورثة لأنهم كانوا مسلمين. فعقيل هو الذي تصرف في هذه الأموال أو ما تركه أبو طالب اللي هو والد علي بن أبي طالب، وعقيل ده أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن كان على الكفر وبالتالي حاز على كل هذه الأملاك، وعلى ذلك تصرف فيها بالبيع وغير ذلك. قال وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ يبقى على ذلك يبقى هو الذي ورث أبيه، وكذلك أيضا ورث أباه، وهو تصرف في هذه الأملاك لأن المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عقيل باع يعني هذه الأمور، باع هذه الأراضي أو المنازل أو الدور. قال نحن نزل غدا بخيف بني كنانة المحصر حيث قسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري رحمه الله الخيف هو الوادي. الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقيل على تصرفه، قال والترك لنا عقيل منزلا، يعني معناه أنه آلت فعلا هذه الملكية إلى عقيل فتصرف فيها، تصرف فيها تصرف المالك، فأقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن باب أولى وأحرى إن هو يبقى المسلم من أسلم في دار الحرب، فأيضا هذه الدور أو الأراضي أو غير ذلك تبقى مملوكة له، لا تدخل أبدا كغنيمة من غنائم المسلمين انفتحوا هذه البلدة. وأيضا هذه الرواية، الرواية الثانية رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنين على الحمى، على الحمى، الحمى دي يبقى أرض محمية، يبقى الأرض دي عشان ترعى فيها إبل الصدقة والخيل أيضا المملوكة للدولة، يبقى ده حمى، يبقى هذا الحمى يبقى أرض كده مقتطعة قلنا لصالح المسلمين لأن بترعى فيها إبل الصدقة، أو مثلا كان هناك خيل مثلا لبيت المال وغير ذلك يبقى يرعى في هذا المكان، يرعى في هذا المكان. فعمر رضي الله عنه وارضاه أحمى أرضا، أحمى أرضا، يبقى جعل الأرض دي عشان ترعى فيها إبل الصدقة، وكل ده بيعود على مصلحة المسلمين، فكان من المصلحة أن يحمي أرضا حتى تكون هذه الأرض مرعى لما تملك أو يملك بيت المال من أنعمه وغير ذلك. فقال استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هني أضم جناحك عن المسلمين، يعني إياك وظلم أحد من المسلمين، أضم جناحك عن المسلمين، يبقى عاملهم برفق وبلين وبحسن أيضا معاملة، وأن يكف في يده عن ظلمهم، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتي ببني، فيقول يا أمير المؤمنين أفاتركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلى أيسر عليهم من الذهب والورق، أيم الله أنه يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلدهم شبرا. يبقى ده كما بيقر عمر رضي الله عنه أنها لبلدهم قتلوا عليها في الجاهلية وأسلم عليها في الإسلام، يبقى هي مملوكة لهم. طبعا هي ملكية عامة، يعني دي أراضي ملكية عامة، لكن ولما حمى هذه الأرض دي كانت مواتا وأحياها عمر، وكانت تبقى حماها حتى طرع فيها إبل الصدقة، وده لازم يكون للمصلحة، يعني هذه لمصلحة المسلمين ورعاية أيضا مال المسلمين. الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه استعمل ذلك المولى وقال يا هني اضمن جناحك عن سبيل الله واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. مولى عمر وبالتالي بيكلفه وأيضا ينبهه ويحذره إن هو أن يظلم أحدا من المسلمين، ودعوة المظلوم فإنها مستجابة، ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب، الله تعالى يقسم أنه ينصر هذا المظلوم يعني مهما طال الزمن. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، لكن الحمى دي برضك يعني يسمح لرب الصريمة والغنيمة كده يدخل اللي هو عنده يعني بعض الإبل، رب الصريمة اللي هو عنده عدد ضئيل من الإبل، رب الغنيمة عنده مش أغنام كثيرة، بعض الغنم، يبقى في إنسان بيرعى كده بخمس غنمات مثلا أو غير ذلك، ادخله برضك إلى الحمى، يعني ما تمنحوش، لا تمنع رب الصريمة ولا رب الغنيمة. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، لكن ممكن ما دخلش بقى الإبل المملوكة لابن عوف لعبد الرحمن بن عوف أو عثمان، ده عندهم إبل كثيرة، عندهم أغنام كثيرة، وانهلكت حتى هذه الأنعام عندهم أيضا ما يكفيهم من أموال من نخل وزرع. فلذلك قال وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما انتهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع. مش معنى كده أنه حيمنحهم، لكن أولوية أولويات، يعني يبقى اللي هو عنده مجموع ضئيل كده من الأنعام سواء كان من إبل أو غنم اسمح له يدخل إلى هذه الأرض، الأرض التي حماها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمح له يدخل إلى هذه الأرض، وغير لما يعني لو الأمر لسه فيه سعة تدخل بقى غيره، نعم ابن عوف أو نعم عثمان أو غير ذلك مما يملك قطيع كبير. ولكن هو قال لا تمنع أصحاب القطيع الصغير من الأنعام أن يدخلوا إلى هذه الأرض. وعمر رضي الله عنه أرضاه يقول وأن رب الصريمة رب الغنيمة انتهلك ماشيتهما يأتي ببنيه، فيقول أمير يا أمير أفتركم أنا؟ لا أبا لك، يعني هو طبعا مش دعاء عليه، ولكن ده كلمة بتقال، يعني لو هلكت الأنعام دي بتاعته ما لقاش حتى يرعى فيها وهلكت هذه الأنعام، حيأتي بقى ببني أو ببيتي، يأتي لعمر طب يقول أفتركم أنا؟ يعني سيبهم يهلكوا كده كما هلكت هذه الأنعام. فقال عمر فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، يعني لا بد يأخذوا من بيت المال، ثم نسيبهم يرعوا هنا، الماء والكلو ده أيسر من إن الذهب والورق، قد لا يكون هناك في بيت المال يعني ما يعطيهم عمر الخطاب رضي الله عنه، فهو كده كده هيقوم بكفالة هؤلاء لو هلك ما عندهم من الأنعام، ثم أنا خلي الأنعام ترعى هنا وبالتالي يبقى كفونا هذا الأمر، يبقى ده أيسع عليا من الذهب والورق. فلذلك قال فالماء والكلب يبين له المسألة أيسع عليا من الذهب والورق، أي والله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، هم يعني في داخلهم كده أن عمر ظلمهم لما اقتطع جزء من الأرض وحماها عمر الخطاب، قال والله أي والله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليا في الجاهلية وأسلم عليها في الإسلام، يبقى لا تصادر. والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلديهم شبرا، لولا بس المصلحة ما كانش حمى أي قطع أرض وتركهم كده يعني يسعون في هذه الأرض وأيضا يرعون فيها وفي الكلى والماء، يعني ده اللي دعايلة كده هو حماية لهذا المال، حماية لمال المسلمين والضياع بالصدقة وكذلك الفرس أو ما يملك من هذه الحيوانات تحتاج إلى رعاية. فالشاهد من كده إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم ما يأرضون فهي لهم، يبقى ده هذا الكلام يعني يفهم من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا من الرواية التي ذكرها أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي باب كتابة الإمام الناس، كتابة أي تسجيل الناس في الدواوين. قال باب كتابة الإمام الناس. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا نخاف نحن 1500 فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل يصلي وحده وهو خائف. قال أيضا عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال معاوية ما بين 600 إلى 700. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا ومرأتي حجة. قال ارجع فحج مع امرأتك. كتابة الإمام الناس. يبقى لما يكتب الناس ثم يعني إن كان مثلا جيش حيخرج ذلك الجيش يبقى بيكتب أسماء هؤلاء يبقى في دواوين يبقى عشان يبقى حصر الأسماء وكذلك يعلم من تغيب أو من لم يتغيب إلى غير ذلك. فيبقى فيها مصلحة يبقى كانت هذه مصلحة. وقيل أن هذه كتابة كان عند حفر الخندق وقيل أيضا يبقى دي فيها مشروعية كتابة مثل أفراد الجيش مثلا في دواوين وأن عشان يبقى هو يعني حاصر المسألة ويبقى يفهم أيضا العدد الذي عنده. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من تلفظ الإسلام من الناس يقصد بها قيل يقصد بها الرجال الذين يقاتلون. فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا نخاف نحن 1500 لما كتبوا لو ده عددهم كبير فقالوا احنا نخاف ويعني واحنا وصلنا لهذا العدد يعني كأن العدد ده هيعطيهم ايه قوة فكيف نخاف او كيف نرى بالعدو. قال فلقد رأيتنا ابتلينا حتى ان الرجل يصلي وحده وهو خائف. ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى. ده يعني دي زي مسألة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما هو كثرة قال لن نغلب اليوم من كثرة. فساعات الإنسان يغتر بالعدد يغتر يعني اغترار فيظن بقى عند ذلك وكأن القوة تدخل في نفسه وكأنه لا يهاب شيء. فعلى ذلك قد يلتفت الإنسان أو يلتفت القلب كده التفاته وكانت يسيرة إلى العدد يطمئن عند ذلك يطمئن. فحذيفة رضي الله عنه يقول فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل يصلي وحده وخائف. يبقى قلنا نخاف نحن 1500 يعني ده احنا يعني لو حيسلطوا على مثل بلدة على ذلك لا يهابون شيئا لا يهابون. قال فلقد رأيتنا ابتلينا حتى الرجل يصلي وحده وخائف. قال الكلام ده يعني بيوجه بعض العلماء يوجهون ذلك ان هو لما امر امراء وكانوا يأخرون الصلاة كانوا يأخرون الصلاة عن وقتها فعلى ذلك ما كانوا يستطيعون ان يتكلموا ولكن ماذا كانوا يصنعون. كان رجل منهم يصلي سرا حتى لا يراه احد يصلي سرا حتى لا. وقيل ايضا ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما كان يتم في السفر كان يتم في السفر وما علم طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم ولو لمره واحده في سفره فعثمان بن عفان كان يتم الصلاه في السفر فكانوا يأتمون به وكان رجل منهم يصلي قصرا سرا يعني يصلي قصرا سرا ثم يصلي بعد كده مع الإمام لكن ما قدرش يظهر هذا الأمر لم يظهره. وكما أيضا يعني بينا أن كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يخنعكم الصلاة فما تأمرنا أن نفعل. قالوا صلوا صلاة وقتها فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فعلى ذلك كان يصلوا سرا يعني سر خفية كده حتى لا يراهم مخافة تعرضوا للفتنة. فكانوا يصلوا سرا ثم إذا أدركوا الصلاة مع الأئمة كانوا يصلون معهم. يبقى على ذلك قالوا إحنا نخاف إزاي نرهب إزاي كما قال لقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل يصلي وحده وخائف. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا. الشاهد من الكلام يبقى كتابة الإمام الناس قال إني كتبت في غزوة كذا وكذا، يبقى مين اللي خارج في الغزوة دي، وبالتالي يبدأ في يكتب أسماء الأفراد في هذا السجل عشان يعرف العدد الذي خرج، وكذلك أيضا يعلم من فقد من هؤلاء. فالكتابة لها مصلحة، يبقى كتابة أفراد الجيش في الدواوين أو في السجلات، يبقى لو بعث سرية أو بعثا يطرى العدد اللي خرجت دي، يبقى بالأسماء، يبقى تكتب هذه الأسماء. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا. يبقى كان ده أمر معمول به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة أسماء يعني العسكر في الدواوين أو في السجلات. يبقى غزوة كذا، يبقى ما الذي يخرج؟ مش الأمر كده اللي يخرج وخلاص عدد يجتمع. طب مين العدد ده؟ عددهم قد إيه؟ طب أسماء الأفراد ده هي كنا عشان يبقى لما خرجوا يعلمون، يعني إن فقدوا يعني أي إنسان من الذي فقد، يبقى عندهم الأسماء محصورة. قال: وامرأتي حجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك. ثم ذكر الباب التالي، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وفجوره طبعا على نفسه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فقال الرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل رجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قد قتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فإنما هم على ذلك، إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال فنادى في الناس: إن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وفجوره على نفسه. فبيذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى ده قام وكان بيدافع، ولكن لو كان في سبيل الله يعني لفاز في الدنيا والآخرة، لنال هذه الكرامة، كرامة الشهداء. ولكن يعني كما بنؤكد دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني أول ما يقضى بين الناس يقضى بين أولاد ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. وده عالم لكن حيسحب إلى النار، ده متصدق حيسحب إلى النار، ده شهيد حيسحب إلى النار. كل يعني كيف ذلك الأمر؟ لأنها كانت أعمال ما أرادوا بها إلا حظ النفس، ما أرادوا بها إلا الرياء والسمعة، فعلى ذلك ليس له نصيب، ليس له في الآخرة من خلاق. حين يعني أتى بأعمال صالحة هذا فيما يبدو لنا، لكن وجهة القلب فين؟ نحن ليس لنا اطلاع، وأنا غير مأمور أن أنقب عما في نفوس الناس أو في قلوب الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في القلب. فلذلك الاهتمام البالغ للإنسان لما في قلبي أو في وجهة القلب، ده الاهتمام البالغ. يعني أقول لك يعني دايما بنهتم إحنا بالظاهر ده والأركان الغير ذلك، وبيبقى فيه إهمال، أو بمعنى آخر ما بعندهاش عندنا اهتمام بالقلب كاهتمامنا بأعمال الجوارح. هذا القلب هو الأساس، دي كل الأعمال دي تفتقر دايما إلى النية، النية محلها القلب، ده هذا أمر. أمر الثاني إلى من تتوجه بهذا العمل، ده سؤال لازم يعني دايما السؤال ده يدور في خلد الإنسان، في ذهن الإنسان، إلى من أتوجه لهذا العمل قبل ما أبدأ في العمل كده، استحضار النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. حتى قلنا لأن حظ النفس ده يعني ممكن يسعى إنسان لحظ النفس، يسعى حظ النفس إنسان يعني برضك ده حظ النفس أو حظوظ النفس لها برضك موقع في داخل الإنسان. يعني إنسان يفعل هذا العمل وأراد أن يذكر عند الناس، هو ليه حظ النفس هو، فده عالم هو، وقلنا يعني اقتطع وقته من أجل يعني القراءة والاطلاع وتحقيق المسائل وتعليم الناس، لكن هو في النار، لعمل ذلك العمل الذي ينبغي أن يكون لله خالصا، ولكن هو كان عشان يقال عنه عالم. وقد قيل يعني كل ما أرادوا أنه يقال عنه فلان ده العالم، فلان ده الشيخ، فلان ده كذا. فقد قيل يؤمر فيسعى رجل في النار. يعني تخيل عمل، وعمل إحنا ممكن ننظر إليه كده نغبط هذا لسان العمل، ولكن كان لغير الله سبحانه وتعالى. فبرضك ده كان بيقاتله قد قتالا شديدا، يعني قتالا شديدا، قتال ظاهر جدا للصحابة رضي الله عنهم حتى ارتاب البعض. يعني كيف يعني يقاتل هذا القتال الشديد وبعدين يكون من أهل النار؟ فعلى ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. وما قالش الرجل، لكن قال لمن حوله. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، يعني قتال ظاهر، يعني الصحابة يعني رأوا ذلك رأي العين، ما يعني قاتل أحد كقتال هذا الرجل قتالا شديدا. فأصابته جراحة، فقيل رسول الله: الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، يعني معناه أنه نال الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل أنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الرجل هذا الدين برجل فاجر. يبقى فجوره على نفسه، ولكن هو كان يدافع وينافع عن ذلك الدين، ولكن لم يكن له نصيب من ذلك. عشان كده لما مرت الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بمن يجاهد في سبيل، الله أعلم بمن يكلم في سبيل. يا الله أعلم بمن يجاهد في سبيل. قال: من جاهد لتكون كانت الله عليا فهو سبيل الله، أو من قاتل لتكون كانت الله عليا فهو سبيل الله. يبقى ده أمر خفي لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى. ولذلك مرت علينا التراجم لا تقول أن فلان شهيد، لا تقول فلان شهيد، يبقى من بالتعيين نقول كل من قتل على أرض معركة دائرة بين المسلمين والكفار وشهيد، لكن نقول فلان شهيد بعينه، يبقى إحنا كأننا حكمنا له الجنة، وإحنا لا نعلم إن كان القتال ده في سبيل الله أم لا. عشان كده ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قيد المسألة: من قاتل لتكون كانت الله عليا فهو في سبيل الله. ممكن الواحد يقاتل رياء، سمعة، عصبية، يعني للمغنم، كل دي أمور موجودة، يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكل دي أمور موجودة، لكن التمييز يبقى هيكون عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى كل دول كانوا جادون في سبيل الله، لكن من منهم الشهيد؟ كل هؤلاء قتلوا في سبيل الله، لكن من منهم الشهيد؟ ممن قتل فعلا في سبيل حقا يعني، لكن كل دول قتلوا في أرض المعركة، لكن من منهم كان في سبيل الله؟ يبقى لا يعلم ذلك الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا تقل فلان شهيد بعينه، ولكن يبقى دول شهداء، لكن فلان شهيد بعينه، يبقى حكمنا له بالجنة، حكمنا له بالجنة. نقف عند الحدود، وبالتالي ما فيهاش تعيين إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رجل فاجر، فاجر هو كحال هذا الرجل. يبقى لما يؤتى فيعرف بنعم الله عز وجل عليه، فعلى ذلك: ماذا صنعت؟ قال: قتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قتلت حتى يقال جريء شجاع. وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يعني مع ان كنا بنغمد فلان ده فلان شهيد، يقولوا ده فاز فاز يعني، وخلاص ده مضى في طريق إلى الجنة، لكن ما الذي قال لك ذلك؟ لو كان ده العمل خالص لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيل، يعني لا علم لنا. فإحنا لما نيجي نحكم بنحكم على ظاهر الأعمال، لكن هذا العمل في ظاهره، لكن يا ترى هذا العمل مقبول عند الله عز وجل أم لا؟ ده متوقف بقى على عمل القلب، وإحنا ليس لنا اطلاع. لما بيجي نحكم بنحكم بالظاهر، بنحكم بالظاهر. لذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: نحلكم لا يعمل معنا الجنة الزمن الطويل، الزمن طول حياته نقول ما شفناش فلان إلا على طاعة، وبالتالي يسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاتل ده الرجل ده قتالا شديدا لكن لم يصبر على هذه الجراحة، لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ولم يقل ذلك من رأيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أمر بلال فنادى بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم ذكر الباب التالي، باب من تأمر في الحرب من غير إمرة، من غير إمرة إذا خاف العدو. قال من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد ابن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرنا، وقال ما يسرهم أنهم عندنا، وقال وإن عينيه لتذرفان. أن تأمر بالحرب غير إمرة إذا خاف العدو، يبقى جواز كده إن هو نؤمر أميرا قبل أن يراجع الإمام، إن تعذر، لكن أصلا هو اللي بيعين أمير السرية والإمام، لكن قد يتعذر الأمر، قد يتعذر كهذه الحالة. فلذلك من تأمر في الحرب غير إمرة إذا خاف العدو، يبقى من غير إمرة من الإمام، يعني إمام لم يعينه لكن مجموع الناس قاموا بتعيينه، كهذه قصة في غزوة مؤتة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وطبعا دي كلهم أمراء عينهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج كده، إن أمير السرية كان زيد وقال إن قتل يبقى ليأخذها من بعده جعفر، إن قتل يأخذها من بعده عبد الله بن رواحة، فقتل زيد فأخذها جعفر فقتل، فأخذها زيد فقتل، يبقى راية المسلمين ما الذي يرفع الراية؟ ثم أخذها خالد الوليد من عن غير إمرة ففتح الله عليه، يبقى إن هم اجتمعوا وأمروا عليهم خالد، والمفترض كده أن هذه الإمرة تكون عن طريق الإمام، لكن قد يتعذر كهذا الموقف، لا يتعذر ثم يرسلوا إلى الإمام ليستشيروه من يؤمرون عليهم، فهم اجتمع الناس وأمروا خالد بن وليد رضي الله عنه، وبالتالي حق السمع والطاعة عليهم أيضا، كلمة أمير يعني من يسمعوا ويطيعوا، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمروا كده، أمروا خالد يبقى اختاروا، وده بيان أيضا، وإن هو بنحتاج لما يكون في مجموعة لابد أن يكون هناك رأس نرجع إليها، وإلا كل يتصرف إيه حسب ما يرى، فعلى ذلك حيكون التشتت والنزاع والاختلاف. فأمروا خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه، ويعني على ذلك يعني ربنا سبحانه جعله سببا لإن جاء هؤلاء القوم. وايضا يعني هما طب امروا امير ازاي؟ ما هو ان كنتم ثلاثه في الاف امروا عليكم احدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه عارفه الكلام ده، لما يكونوا خرج مجموع كده في سفر لو ثلاثه حتى يبقى مين الامير؟ قلنا حتى لا يكون تنازع ولا اختلاف وحتى لا يكون تفرق، يبقى لابد ان الكلمه تجتمع، يبقى لابد ان احنا نجتمع على الرجل وتجتمع عليه الكلمه، وكذلك يكون له السمع والطاعه، يبقى للمصلحه. فلذلك من تأمر في الحرب، دي حرب أساسا، يبقى هم أساسا تعذر عليهم الرجوع للإمام، أن يعني الموقف ده يبقى سرعة تعيين القائد، سرعة تعيين القائد. فأمروا خالد بن وليد رضي الله عنه عن غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرنا، وقال ما يسرهم أنهم عندنا، ماتوا شهداء وإن عينيه لتذرفان. يبقى طبعا هنا يعني تأثرا بفراق هؤلاء وفراق جعفر رضي الله عنه. ثم بقى ذكر الباب التالي، باب العون بالمدد، ونرجع عليه عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.